تسحرني نظرة خايب غني فيه صور قلبي كي تهجرني صور قلبي كي تهجرني كاس وتكسر بين ايديك بين ايديك بين ايديك ابشر الى الهون ويتفى فكر حبك ويجي يتيه اسمك ويتفكر حبك ويجي ويولي بروحه ويفدي يفدي يفديك وشوف إذا نقول كاس وتكسر بيني بيك بيني